Allah, Allah, Allah, Allah. ينفذ القربان من العاصي وكل بنية ووباء بأهل البدر بأهل البدر صلاة الله واسألا فلام الله يا